إذا بدأت الوضوء بالمضمضة، فهل وضوئي صحيح؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يتوضأ فإنه يغسل، يسمي ويغسل يديه ثلاثا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا، وهكذا يستمر بغسل أعضائه ثلاثا ثلاثا حتى ينتهي من الوضوء. إلا مسح الرأس فإنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى مؤخره، ثم يرجع من المؤخر إلى المقدم. وإن توضأ مرة مرة، يعني تمضمض مرة مرة مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة وهكذا حتى ينتهي، أو توضأ مرتين مرتين، فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق. يقول أيضا: إذا توضأت ووجدت في يدي أثر حبر الكتابة، فهل أغسله حتى ينضف تماما أم أتم وضوئي وإن بقي شيء منه في يدي؟ الجواب: أنك تزيله أولا ثم بعد ذلك تتوضأ، وبالله التوفيق.